بسم الله الرحمن الرحيم. الأرض ومن فيها

سبحان الله يا Thank you. Yeah. محمد. يا ليقون إنه كان فاسقا. الله أكبر عليك الله يا شيخ الجنة بلادي يعني سببنا سكر يا ربنا فانا وياك الله يقويك الله أكبر